وبغانا ذي سجم يلقق ذلي تستفكين نوفا وبغانا ذي وسور يرقق فلاس درسو الحرمة ويسمور عاد دي الحيق ومداك والأشقيق هذا غد يحكوا مكتبرا يجايا غد الخيق ذي ثوني سندق وسماء صدفرق ندورا ويسمور عاد دي الحيق ومداك والأشقيق هذا غد يحكوا مكتبرا يجايا غد الخيق ذي ثوني سندق وسماء صدفرق ندورا صرت صفير في السكولة مضي قرد الجرام تحصى مسيك شام الحباس وين طرد صريرا الحكمان الساس وشنوين نحاس كيتني من تنتاسا شوك غطيا وضواس يمس ذن المواسم شو ما تلحق ذيدا الحكمان الساس وشنوين نحاس كيتني من تنتاسا شوك غطيا وضواس يمس ذن المواسم شو ما تلحق ذيدا تسقي الكسي كومي صار عندك استفرامي ميو أولو كان دخل البحار تيد ذقرت المواجي ثعش شمس من كوريه مولي غارات ضمم في شعبي امي خاسي انطهر ذي صبر الشر ما تشيف شماذ مكنوي ثعش مسل من كوريه مولي غارات ضمم في شعبي امي خاسي انطهر ذي صبر الشر ما تشيف شماذ مكنوي يفروي في سما ذي البرنغ ذي الخالي محبوس ما ذي في الحق سنغاي كي صرا جو ربي يا صرا طار وحديس ما تسبليس ديك تسقولة ونادي دير كلي لقفايل السرفيس فوت غسل الديفيس ثني السنجر وجالي يا صرا طار وحديس ما تسبليس ديك تسقولة ونادي دير كلي لقفايل السرفيس فوت غسل الديفيس ثني السنجر وجالي لقفايل السرفيس متغسل الديفيس ثني السنجر وجالي لقفايل السرفيس متغسل الديفيس ثني السنجر وجالي لقفايل السرفيس متغسل الديفيس ثني السنجر وجالي لقفايل السرفيس متغسل الديفيس ثني السنجر وجالي لقفايل السرفيس متغسل